ما هو عذرا ما وفيت حقوقكم كيف الوفاء يفي ربات حناني أماهما لي والهموم تلاطمات بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني أماهما لي والهموم تلاطمت بل موج شعري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني